الشريط الرابع، فاطمة الزهراء رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا نتكلم حول الحديث خير نساء الدنيا، وذكرنا في البداية مريم عليها السلام العذراء البتول التي سمى الله عز وجل باسمها سورة في القرآن، ثم ذكرنا زوجة أو امرأة فرعون التي نجاها الله عز وجل من ظلم فرعون فآمنت وعبدت ربها وطلبت جواره في الجنة فأعطاها الله عز وجل ما تريد، ثم تكلمنا عن أم المؤمنين أول زوجات محمد عليه الصلاة والسلام، حبه الأول والباقي لها خديجة أول من تزوج بها النبي ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وكل أولاده منها إلا إبراهيم من ماريا القبطية. ثم في هذه الليلة موعدنا مع سيدة من سيدات نساء العالمين، مع بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام، مع ابنته، مع حبيبته التي كانت تسلية له بعد وفاة خديجة، فهي التي بقيت له، فاطمة الزهراء. قال محمد إقبال يصف هذه السيدة الكريمة، يقول في فضلها وشأنها: هي بنت من، هي أم من، هي زوج من، من ذا يداني في الأنام علاها، أما أبوها فهو أفضل مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. سألتك سؤال، كل من حول فاطمة من؟ شوف من أبوها ومن زوجها ومن أولادها، سيدة شباب أهل الجنة. هذه سيدتنا في هذه الليلة، هذه ضيفتنا في هذه الحلقة، هذه من سوف نتكلم عن بعض من شأنها، وإلا فشأنها عظيم. ولدت رضي الله عنها قبل بعثة النبي، ولما بعث النبي كان عمرها صغير، قالوا 5 سنوات، قالوا 6 سنوات، 7 سنوات، العلم عند الله جل وعلا. المهم ولدت قبل البعثة، فهي كانت صغيرة وترى أباها عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا يسبه وهذا يشتمه، يشتم من؟ أباها. وهذا يسب من؟ أباها. وهذا يضرب من؟ أباها. هذا يخنق النبي، وهذا يتفل في وجه النبي، وهذا يسب النبي. قالوا: بين الناس ساحر كذاب كاهن، والطفلة الجارية الصغيرة صابرة محتسبة. تربت منذ صغرها على هذه الآلام وتلك المآسي. في يوم من الأيام قال أبو جهل: والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة وفاطمة في بيتها صغيرة جارية تلعب. قال أبو جهل يكلم أصحابه: من يقوم إلى سلا جزور بني فلان؟ القذارة بعدما ذبح البعير ترمى القذارات ما تؤكل. قال أبو جهل: من يأتي بهذه القذارات سلا الجزور فيرميها على ظهر محمد لما يسجد؟ فقام أشقى القوم وحمل هذه النجاسات والقذارات فجاء بها إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فلما سجد رماها على ظهره. من يجرؤ أن يزيل هذا القدر؟ ذهبوا إلى بيته فنادوا فاطمة الصغيرة، شوف التربية وهي طفلة صغيرة، ركضت إلى أبيها، نظرت إليه والقوم يضحكون يتمايلون من الضحك، فإذا بها تزيل القدر وهي تبكي، وتزيل القدر وهي تبكي. فلما أزالت القدر قام النبي وقد أتم صلاته، قال: لا عليك يا بنية، يصبرها. قال: إن الله مانع الأباك. فذهبت وهي تشتمهم ورجعت إلى بيتها، فذهب النبي إلى أبي جهل وهو يضحك، فاستقبل القوم وقال: اللهم عليك بعمر بن هشام أبو جهل، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك، واحدا واحدا يسميهم. يقول الصحابي الذي رأى المشهد، يقول: رأيت الذين سماهم كلهم صرعى في أول معركة في يوم بدر، ثم رموا في القليل، سيهزم الجمع ويولون الدبر، من تلك الجارية التي تدفع عن أبيها؟ إنها فاطمة. يقول الذهبي: الطفلة، المرأة الصينة، المرأة الخيرة، المرأة الدينة، المرأة القانعة، المرأة الشاكرة لله عز وجل، سيدة نساء العالمين. في السنة الثانية تخيل كيف هاجر أبوها، تخيل كيف دافعت عنه، كيف ذبت عن عرضه. هاجرت معه بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة بسنتين. شوفوا شو اللي صار. علي بن أبي طالب أخو النبي في الهجرة، ابن عمه، حبيب النبي علي بن أبي طالب، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تقدم أشراف الناس لفاطمة فما رضي. كلما يتقدم رجل والرسول يرده، ليش؟ قد أحبها وجهزها لمن؟ لابن عمه علي. يستحقها من؟ علي بن أبي طالب. فجاء علي بحياء وعفح واستحياء من النبي، فجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له فاطمة، فقال له: كأنك تريدها يا علي؟ قال: نعم يا رسول الله. وعلي مو متوقع أن الرسول يعطيها إياه، رد من هو خيرا من أبا بكر وعمر يعطيني إياه. فقال: كأنك تريد فاطمة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ماذا تملك؟ عندك شيء مهر؟ قال: ما عندي شيء، فقير. أشراف الناس فقراء وأحقر الناس أغنياء، هكذا الدنيا، القضية ليست بالغنى والفقر. قال: عندك شيء؟ قال: والله ما عندي شيء. قال: أين درعك؟ عند درع، درعك الحطمية عنده من فترة. قال: موجودة. قال: بعها. فذهب وباعها بأربع دراهم، فجاء بأربع دراهم، قال: أعطيها مهر في أفضل من هذا المهر، هذا مهر بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللي يفتخرون بالآلاف وبالشبكات وبالمجوهرات وبالبلل والقصور، مهر علي لفاطمة قيل أربع دراهم، وقيل ناقة باعها وأعطاها الثمن، أعطاها لفاطمة. هكذا كان مهر فاطمة. فرح النبي عليه الصلاة والسلام فذهب إلى فاطمة فقال لها: يا فاطمة. نعم يا أبي. قال: إن عليا يذكرك. فسكتت. البكر إذنها صمتها، إذا سكتت يعني راضية، تستحي. فاطمة قمة الحياء، فاطمة أصل الحياء، فاطمة ملئت حياء، فاطمة سوف نعرف في آخر حياتها كانت تستحي قبل وفاتها، هي الحياء نفسه. يوم من الأيام الرسول يسأل الصحابة: ما أفضل شيء للمرأة؟ ما خير للمرأة؟ فسكت الرجال. يقول علي بعد أن تزوجها، يقول: ذهبت لفاطمة سألتها، قلت لها: الرسول يسأل ما هو خير للمرأة؟ فقالت فاطمة رضي الله عنها الزهراء، قالت: خير للمرأة ألا يراها الرجال. الله أكبر. شوف الحياء، شوف العفة، شوف الطهارة. وين نساءنا اليوم؟ وين اللي يظهرون سافرات متبرجات في التلفاز والجرائد؟ وينهم؟ هل هذه تستحق أن تنسب لفاطمة أو تكون قدوتها فاطمة؟ فاطمة وين وهي وين؟ فرق بينها شتان، بين الأرض والسماء. فإذا بها فاطمة تسكت، صمتت حياء. وبعد أيام عقد على فاطمة. مع من؟ مع علي. هل رأيت زواجا مثله؟ هل سمعت بزواج مثله؟ يقول الشاعر: هي الجديرة بالكفء الكريم. لا، من الكفء؟ علي. هي الجديرة بالكفء الكريم، لها من المفاخر والعليا يحاكيها. فمن يليق ببنت المصطفى حسبا، ومن من العرب العرباء كافيها. ومن يناسب طه كي يصاهره، وهي المصاهرة المسعود ملفيها. غير العلي ربيب المصطفى، وله سبق الهداية مذ نادى مناديها. لذلك اختاره رب السماء لها بعلا، وأمست به الدنيا تهنيها. تسأل فاطمة النبي، تمزح مع النبي، هي تريد علي وعلي يريدها. قالت له: اخترت لي عليا؟ يعني ما لقيت غير علي. تمزح مع النبي. فقال لها: يا فاطمة، والله لقد زوجتك، وإنه لأول أصحابي سلما، أول من أسلم وآمن بي كان في بيته، إنه أول أصحابي سلما، وأكثرهم علما، وأعظمهم حلما. هي أم من؟ هي زوج من؟ هي بنت من؟ من ذا يداني في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أفضل مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها. وعلي زوج لا تسل عنه سوى، سيفا غدا بيمينه تياها. علي آخر عمره يبحث عن من يشتري سيفا. قال أنت تبيع سيفك؟ قال لو كان عندي مال أشتري به إزارا لما بعت سيفي وهو أمير المؤمنين. تزوج علي فاطمة رضي الله عنها وما كان عندهما في البيت غير فراش، فراش من جلد كبش. يقول علي ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضحة بالنهار، البعير الفراش اللي ينامون عليه، ينامون عليه ويذوبونه علشان العلف، ما عندهم غيره. فقر وزهد وبعد عن هذه الدنيا. ومن أفضل من فاطمة للنبي عليه الصلاة والسلام، خير نساء الدنيا. قبل أن يدخل عليها قال النبي لعلي: لا بد للعروس من وليمة، دبر حالك، عرس بدون وليمة ما يصير. ما عند علي من وين يذبح علي. فجاء سعد بن أبي وقاص قال: يا علي الكبش علي أنا، لا تشيل الهم، الذبيحة علي. فجاء هذا بالكبش وتجمع الصحابة يأتون كل واحد شوي من طعام حتى صنعوا له وليمة. وليمة من الصحابة رضي الله عنهم، حبهم لعلي. من علي عند النبي ومن فاطمة بالنسبة للنبي، حبهما من الإيمان ومن الدين، من حب محمد عليه الصلاة والسلام. فجمعوا له وليمة. فلما جاءت ليلة البناء، ليلة الدخول، قال النبي لعلي: لا تحدث شيئا حتى تلقاني، لا تدخل، انتظرني، اصبر. وانتظر علي وفاطمة تنتظر حتى يأتي النبي يبارك تلك الليلة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حصل شيء؟ قال: لا. فدعا بماء، جاء للنبي بماء، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لهذا الماء، ثم أفرغه على علي بن أبي طالب وعلى فاطمة، ثم قال: اللهم بارك لهما وبارك فيهما وفي بنائهما. من سيخرج منهما؟ سيدا شباب أهل الجنة، لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وبعد قليل قبل أن يدعو لفاطمة دخلت، أول مرة تخرج على علي، دخلت وهي تتعثر تطيح في لباسها الطويل وفي مرطها وحجابها، تمشي من شدة الحياء تسقط فاطمة، وكلما مشت تعثرت من حيائها ومن سترها ومن عفتها. فإذا بفاطمة تتزوج علي بن أبي طالب وتعيش معه أسعد حياة وأجمل حياة. من الخادمة في البيت؟ فاطمة. من تطحن؟ فاطمة. من التي تعجن؟ فاطمة. من التي تخبز؟ فاطمة. من التي تكنس؟ فاطمة. من التي كل شيء؟ فاطمة. وخارج البيت من الذي يكدح ويعمل ويجلب المياه والطعام والشراب؟ من؟ إنه علي. هي الخادمة هو الخادم، تخدمه ويخدمها. تعبت فاطمة، يدها تعبت، ثيابها تقطعت، وجهها اغبر من شدة التعب، سنوات وهي على هذه الحال. أين نساؤنا اليوم؟ أول شرط عندها في الزواج: أبي خدامة. عيب عليك ما تزوجتي، على الأقل جيب عيال بعدين تطلبين لا، من أول يوم تبي خدامة. شوف ترى أنا في بيت أبوي ما أطبخ، لا تطلب مني الطبخ ولا ترتيب الغرفة، حتى ثيابها ما هي مستعدة تعلق ثيابها. شوف نساء اليوم وشوف فاطمة رضي الله عنها. يوم من الأيام سمعت فاطمة رضي الله عنها أن النبي جيء له بسبي خدم، سبي من إحدى الغنائم أو المعارك، فذهبت إلى أبيها فلم تجده، فكلمت عائشة: إذا جاء أبي فقولي له أنني أحتاج لخادم، تعبت، يدي راحت من الخبز والطحن، كل الناس عندهم، إيش معنى أنا؟ فلما جاء النبي لعائشة أخبرته بالخبر: ابنتك تريد خادم أو خادمة تخدمها تساعدها. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيتي من يحبهما، علي وفاطمة، يغليهما النبي ويحبهما حبا جما. تقول فاطمة: كنت مستلقية على الفراش أنا وعلي. تقول: فدخل علينا أبي وجلس عندنا حتى أحسست ببرد قدمه على صدري. شوف القرب، جلس بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المحبة، شوف المودة، شوف القرب. كأن ابنه علي تربى في بيته وهو أخوه في الهجرة، ومن فاطمة بضعة منه. تقول: حتى أحسست ببرد قدمه على صدري، فقال لي: سمعت أنكما تريدان خادما. قال: نعم يا رسول الله، نريد خادما، فقد تعبت من الخبز والطحن والعجن والكنس والعمل، تعبت فاطمة، وحق لها أن تطلب الخادم وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: ألا أدلكما على خير لكما من خادم وخادمة؟ تبون شيء أحسن؟ قالوا: بلى، في شيء أحسن من الخادم؟ أكيد يبون. قال: إذا أويتما إلى فراشكما، شوف الآن النصيحة، لأغلى الناس عنده في أحسن من الخادم والخادمة. قالوا شنو؟ قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 خير لكما من خادم وخادمة. فاكتفيا. قيل للإمام علي بن أبي طالب: هل تركت هذا الذكر؟ قال: والله ما تركته أبدا، فكان لنا خيرا من الخادم والخادمة. قالوا له واحد من أهل العراق يقول لعلي: حتى في صفين، يعني ما تركتها في صفين في وقت المعركة والفتنة؟ قال: والله ما نسيتها حتى في صفين. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لما ماتت خديجة ومات كل بنات النبي أو أولاد النبي، سل الله نبيه بمن؟ بفاطمة. حتى بناته الأخريات متنة، فبقيت فاطمة تسلية النبي عليه الصلاة والسلام، وحبه وقلبه وبضعة منه وقطعة من كبده. بعد زواجها بسنة بشر النبي: ابنتك اقترب ولادها، سوف تلد، أول مولود لفاطمة. تخيل كم كان النبي فرح، كم كان ينتظر هذا الطفل بفارغ الصبر. أولاده الذكور ماتوا، وكما قيل في المثل: أغلى من الولد ولد الولد. شوف الجد شلون يفرح بالأولاد أكثر من الأب، والجدة تفرح أكثر من الأم، والنبي ينتظر الأب بفارغ الصبر. ومن معها؟ سوادة بنت مشرح، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل: ها إيش اللي صار؟ قالوا: هي تجهد يا رسول الله، يعني في اللحظات الأخيرة في المخاض. حتى بشر النبي عليه الصلاة والسلام بطفل ذكر ولدته ابنته فاطمة. كم سر النبي عليه الصلاة والسلام، كم فرح بهذا المولود الذكر البكر لفاطمة. فلما سر، أي قطعت سرته، لف في خرقة، فجيء للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم فتح النبي الخرقة، ثم نظر إليه، ثم بصق في وجهه يبرك عليه، وينفث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤذن في أذنه، ثم ينظر إليه ويحمله. ثم جاء لعلي قال له: سميته يا علي؟ قال: نعم. قال: بما سميته؟ قال: سميته جعفرا. قال النبي: لا، يبي سميه الرسول. قال: وما تنصحني يا رسول الله؟ قال: هو الحسن وأنت أبو الحسن. وما جاء بعده فحسين، سمى النبي الحسن ثم الحسين قبل أن يولد حتى الحسين، سماهما ينتظر شبابا، سيدا شبابا أهل الجنة، ينتظر ريحانتيه في الدنيا، يسليانه عما حصل له من المصائب وعما حدثت له من أحزان. يقولون: الحسن أشبه الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تصف النبي فصف الحسن، وإذا أردت أن تصف الحسن فصف النبي عليه الصلاة والسلام. أشبه النبي وجها ووصفا ومشية وقعودا وقياما برسول الله. ابني هذا سيد، كان يقول للناس: هذا الطفل، هذا الصبي سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المؤمنين. يبشر الناس بإصلاحه لهذه الأمة. كان أحيانا هو والحسين ينتظران النبي، يلعبان معه، فإذا سجد يتبان على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي الصحابة وأهل بيته لينزلانه عن ظهره، فيشير إليهم أن دعوهما، دعوهما، خلوهم. يفرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بل يوم من الأيام، يوم من الأيام كان يقوم في الخطبة خطيبا، فرأى أحد ولديه يمر في المسجد بثياب حمراء وتعثر بها وسقط، فنزل النبي من المنبر، خطبة جمعة، ترك الخطبة، نزل من المنبر وذهب إلى الطفل فحمله، ثم جاء به وحمله على المنبر وأكمل خطبته. أي حب هذا، أي تعلق هذا بالصبي، ابن من؟ ابن الزهراء فاطمة رضي الله عنها. يقول أبو هريرة: خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام إلى سوق بني قينقاع. يقول: فذهب النبي في السوق ثم انصرف، فأتى خباء فاطمة، يعني بيت فاطمة الزهراء، يزورها النبي، يتفقدها النبي، يحب النبي الجلوس معها. حب فاطمة من الإيمان، وبغض فاطمة من النفاق. من أحبها أحب النبي، ومن أبغضها أبغض محمدا عليه الصلاة والسلام. هذه حديث صريحة يصرح بها النبي عليه الصلاة والسلام، يقول حتى دخل بيت فاطمة فسألها أثم لكع؟ لكع في اللغة العربية تأتي في أحد معانيها الصبي الصغير، يعني وين الصبي الصغير، وين ولدي، يقصد من الحسن. وكانت فاطمة تغسله وتلبسه وتنظفه وتطيبه للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة فإذا به يخرج، الله أكبر، كفلقة قمر، شبيه النبي، يخرج والنور يملأ محياه، يخرج وقد غسلته وطيبته فاطمة. يقول أبو هريرة فركض الصبي وركض النبي فاعتنق بعضهما. شوف العلاقة، شوف الحب، هذا بيت النبي، بيت أهله، هؤلاء هم أهل البيت، هؤلاء آل البيت. فلما عانقه يقول أبو هريرة، يقول فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، يقصد من؟ ابن فاطمة الزهراء، الحسن رضي الله عنه. يوم من الأيام يقول الصحابي رأيت النبي على بغلته معه الحسن والحسين، واحد أمامه وواحد خلفه، يمشي على بغلة واحدة ومعه طفلاح، أحدهما أمامه أحدهما خلفه. ديننا دين الرحمة، دين الحب، دين المودة، دين العلاقات الاجتماعية. يا من يزعمون ليس في الإسلام شيء من هذا، بل الإسلام قمة الحب، قمة المودة، قمة الرحمة. ليس في الإسلام شيء من هذا، بل الإسلام قمة الحب، قمة المودة، قمة الرحمة. يردف أحدهما خلفه والآخر أمامه. يوم من الأيام يقول النبي للصحابة عن الحسن والحسين، يقول هذان ريحانتاي في الدنيا، ريحانتاي في الدنيا سيدا شباب أهل الجنة. اللهم أحب من أحبهما وأبغض من أبغضهما، من قتل الحسين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كأنه أبغض النبي، كأنه عاد النبي عليه الصلاة والسلام. من فعل هذا كلام ابن تيمية فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحسين قطعة من النبي ولده، الحسن قطعة من النبي ولده، لم يبق من أبناء أبنائه إلا نسل فاطمة، والبقية ماتوا، أبناء زينب وأم كلثوم ورقية كلهم ماتوا، انقطع النسل ولم يبق إلا نسل فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وكيف لا يحبها النبي عليه الصلاة والسلام. يوم من الأيام دخلت فاطمة فقال لها تعالي وعند النبي كساء، كساء، فوضعها تحت الكساء. شوف الأب مع ابنته، فاطمة الزهراء. ثم دخل علي فقال له تعال فوضعه تحت الكساء. شوف لها ثلاثة تحت الكساء. ثم نادى دخل الحسن قال تعال فأدخله تحت الكساء. ثم جاء الحسين، شوف أربعة، فأدخله تحت الكساء، صاروا خمسة، رسول الله مع أربع من أهل بيته. ثم قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم قرأ قول الله عز وجل إنما يريد الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نتقرب إلى الله بحبنا لآل بيت رسول الله، كيف لا وهو يحبهم وهو يودهم وهو قلبه قد تعلق بهم. فاطمة الزهراء ذكر الناس، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الناس بها وبأهل بيته في غدير الخم في آخر عهده. لما اقترب من الغدير عين من ماء قال أيها الناس أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. انظروا كيف يوصي الناس بأهل بيته عليه الصلاة والسلام. لم يبق من أولاده إلا فاطمة، ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والبقية كلهم ماتوا قبله. أصيب النبي بخديجة لكن سلاه الله بفاطمة. قال الشاعر بضعة من أب عظيم يراها، بضعة جزء، بضعة من أب عظيم يراها نور عينيه مشرقا في ردائي، فهي أحلى في جفنه من لذيذ الحلم غب الهجود والإعياء، غيب الموت خديجة وجها فإذا فاطم معين العزاء تحسب الكون بسمة من أبيها فهي أم تذوب في الإرضاء. فاطمة، دائما نشتاق إلى الجنة ونشتاق لرؤيتها فيها، نجلس معها فنسألها كيف صبرت وكيف تحملت وأنت الصبية الصغيرة أذى كفار قريش لأبيك، كيف تحملت هجرة أبيك ومفارقته لك في تلك العام وأنت صغيرة وأنت يافعة، كيف صبرت على الأذى وعلى الابتلاء. اسمع إليها، إلى فاطمة رضي الله عنها وهي في غزوة أحد، رأت أباها وقد جاء من المعركة بعد أن نزل الرماة والتف جيش خالد قبل إسلامه رضي الله عنه سيف الله، بعد أن التف على الصحابة وقد أثخن فيهم الجراح، فقتل من قتل وجرح من جرح حتى وصلوا إلى رسول الله، إلى أبيها، وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فشج وجهه وكسرت رباعيته وسقط في حفرة وكاد أن يموت فيها، فأخذ النبي إلى الصفوف الخلفية ومن يدفع عنه كأبي دجانة وغيره من الصحابة كسعد وغيره من الأبطال يدفعون عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن معه في تلك اللحظات؟ معه ابنته الزهراء فاطمة، هي وهي صغيرة تعين أباها، وهي شابة تعين أباها، في أول حياتها تعين أباها، في آخر حياتها تعين أباها، في أحلك الظروف جلست مع النبي تمسح الدم عن وجهه والدم يسيل، معها من؟ علي بن أبي طالب يسكب الماء من جفنة والدم يسيل، وهي تمسح الدم والدم يسيل، كيف تفعل الآن؟ الدم لا يقف من وجه النبي، فأخذت حصيرا تقول أخذت قطعة من حصير فحرقتها وطحنتها فجئت بها إلى وجه النبي فوضعته على الدم فتوقف الدم. شوفوا عقلها، شوفوا حكمتها، توقف دم النبي وإلا ربما كانت قد نزف. تقول فجلست مع النبي يطببه وأداويه، في أي معركة؟ في أصعب معركة على النبي عليه الصلاة والسلام، في المعركة التي ظن الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. يوم من الأيام كان النبي يتفقدهم كل يوم، جاء يوم من الأيام فسأل، دخل على فاطمة بيته أبناؤه يحب الحسن والحسين وكل يوم عندهم، جاء يوم من الأيام فقال يا فاطمة أين علي؟ فأخبرته أنه خرج غاضبا زعلان، وهل في بيت فاطمة وعلي زعل؟ بشر، ولا تحل الحياة إلا أحيانا في هذه المشكلات البسيطة، ولأنهم بشر ليسوا بملائكة، ولا تعرف طعم الحل إلا إذا عرفت المر، ذقت المر، وإذا بفاطمة وعلي يحصل بينهم مشكلة، بشر حالهم حال الناس. فقال لها كيف أغضبته؟ غضب، أين هو؟ قالت خرج. فذهب النبي يبحث عن من؟ عن علي. الله أكبر، الرسول يبحث عن علي، ليش؟ أن يصلح بينهم. شوف الموقف الأهان العظيم، الرسول يبحث عن علي حتى يصلح بينه وبين فاطمة، فذهب يبحث، قالوا له رأيناه في المسجد، علي إذا زعل وين يروح؟ ما عنده غير المسجد، بيت كل تقي. فدخل النبي في المسجد فوجد عليا نائما، سقط الرداء منه ونام على التراب وأثر التراب في وجهه، فنظر النبي إليه فقال له يا أبا تراب، ما هو اسمه أبو تراب لكن يقول له يا أبو تراب، اللي نايم على التراب ووجهه مليء بالتراب، يريد النبي أن يمازحه حتى يخفف وقت الزعل، مازح، قال له يا أبا تراب، علي ما يدري من أبيه، فتح فإذا رسول الله يقول فكانت أحب كنية إلي، يفتخر فيها طول عمره، أبا تراب، من سماه بهذا؟ رسول الله، من مازحه بهذا؟ رسول الله، يا أبا تراب قم قم. فقام أبو تراب علي بن أبي طالب حيدرح رضي الله عنه البطل المغوار، فقام مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى معي، فذهب به إلى بيت ابنته، فدخل فقال لها، يكلم فاطمة الحين رسول الله يكلم فاطمة، قال يا بني اسمعي واستمعي واعقلي، إنه لا إمرة بامرأة لا تأتي هوى زوجها. ديري بالك، ترى المرأة وين يروح الزوج؟ وراح. أين يذهب الزوج إلا في معصية الله طبعا؟ وراح. إيش يقول الزوج؟ معاه. لذا دم الحقوق السياسية والمرأة، ترى ما عندهم هذه القاعدة، المرأة حالة حال الرجل ما في فرق، شنو الرجل يأمر المرأة؟ ليش حتى المرأة تأمر الرجل؟ لكن الرسول يأمر ابنته حبيبته بضعة منه، يقول لها: يا بني اسمعي واعقلي، لا إمرة بامرأة، يعني ما تصبح المرأة كاملة وعاقلة حتى تأتي هوى زوجها في غير ما حرم الله طبعا. علي الآن يبي شوي يخفف الموقف، فقال الإمام علي: قال والله يا فاطمة لا آتي شيئا تكرهينه بعد اليوم أبدا. سبقها علي قال خلاص بعد اليوم والله ما أزعلك. شوف الأدب من علي، شوف التربية من النبي عليه الصلاة والسلام، شوف البيت الذي خرج منه سيدة شباب أهل الجنة فاطمة رضي الله عنها، إنها من؟ الزهراء. عند وفاة أبيها في السنة 11 للهجرة، صبرت كل تلك السنين. عند وفاة أبيها، بالقرب من وفاة أبيها، كان الصحابة يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي يوم من الأيام دخلت على أبيها في اليوم الأخير، وكان النبي قد مرض بأبيه وأمي، مرض واشتد مرضه حتى الصلاة ما خرج، 3 أيام ما يخرج لهم، حتى رأى في نفسه قوة ونشاط في اليوم الثاني أو اليوم الثالث أو الثاني، خرج في صلاة الظهر أثناء الصلاة وأبو بكر يصلي بهم، قال مر أبا بكر فليصلي بالناس، علم أنه لا يصلح في إمامة الأمة إلا أبا بكر، فأمر الصحابة أن يأتموا به، فلما خرج اضطربت الصفوف فأشار كملوا صلاتكم، فجلس عند أبي بكر، حمله علي والفضل فأجلسه عند أبي بكر، فجلس عند أبي بكر الصديق يأتم أبو بكر بالرسول والصحابة يأتمون بأبي بكر، يرفع صوت أبو بكر بصوت الرسول. شوف الصلاة، فلما انتهى النبي من صلاته ظن الناس أنه قد شفي، صلاة العصر ما استطاع، المغرب ما استطاع، العشاء ما استطاع، الفجر فتح النبي الستار، بيت عند المسجد جدار بجدار المسجد، فتح النبي الستار فرأى الصحابة يصلون خلف أبي بكر ففرح، استبشر أن الصحابة رضوا بأبي بكر إماما، ابتسم كأنها ابتسامة مودع، كأنها ابتسامة من رضي عن أمته ليودعهم، ابتسم. وبعد أن انتهت الصلاة استبشر الصحابة خيرا، الرسول بدأ يتعافى، دخلت عليه ابنته فاطمة في اليوم الأخير فرأته يتصبب عرقا وقد أجهده العرق، فقالت الشابة العاقلة المؤمنة التقية، قالت: واكرب أبتاه واكرب أبتاه، تبكي فاطمة وهي تقول واكرب أبتاه، يعني شنو الكرب الذي حل على أبي؟ فنظر إليها وقال: يا بني لا كرب على أبيك بعد اليوم، اليوم آخر يوم فيه كرب. ثم ذهبت فاطمة ورجعت بعد قليل وقد نادى أهل بيته، نادى بنته وأولاد أحفاده زوجاته، يوصي واحد واحد، يوصيهم بتقوى الله، يوصيهم بالبقاء على الدين، يوصيهم كما أوصى الأنبياء وأبناءهم، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته. فقال لها وهي تدخل وقد مشيت، تقول عائشة عن فاطمة، تقول: أشبه الناس برسول الله هديا ودلا ومشيا وقياما وقعودا فاطمة، تقول أكثر وحدة تتأسى بالرسول فاطمة. من تقول هذا الكلام؟ عائشة، لأن عائشة تحب فاطمة وفاطمة تحب عائشة، هم أهل بيت، أهل بيت من؟ رسول الله، لأن أزواج النبي من أهل بيته أيضا. تقول أشبه الناس به هديا فاطمة، دخلت الآن في اليوم الأخير فاطمة تمشي مشية يقول الناس كرسول الله، مثل مشى الرسول. فلما دخلت ناداها فقال لها: مرحبا بابنتي في المرض الأخير، قال: اقتربي. فاقتربت فاطمة فجلست عند رأسه، فإذا بالنبي يسرها سرا، فإذا بها تبكي، الصحابة ينظرون ايش فيها تبكي، وعائشة تنظر ايش فيها تبكي، ما حد يدري سر. بعد قليل قال تعالي، شافها تبكي يبي يخفف عليها الرسول، فقال لها سرا فضحكت، ايش صار ما حد يدري، بكت وضحكت. أول ما خرجت قال عائشة تقول لها: ماذا قال لك؟ قالت: سر، هذا سر بيني وبين الرسول، ما أفشت السر إلا بعد وفاة النبي، خلاص يصير بعد وفاة النبي. قالت: قالوا ماذا قال لك؟ قال لها: يا فاطمة إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل عام مرة، وعارضني يعني دارسني بالقرآن هذا العام مرتين، ولا أراه إلا قد اقترب أجلي، ولا أظن أن وفاتي إلا قد قدمت. خلاص فبكت فاطمة، فلما رأها بكت قال لها إنك أسرع الناس لحوقا بي، أول وحدة راح تموت من أهلي بعدي أنت، وأنت سيدة نساء المؤمنين. فضحكت فاطمة استبشرت، خلاص راح تستكمل الدنيا بعد أبيها، تتخلص تذهب وتلحق أبا وتكون سيدة نساء الدنيا، في بعض الروايات بعد مريم، في بعض الروايات أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام. فاطمة أمها من؟ أيضا سيدة النساء، خديجة. أبوها من؟ رسول الله. زوجها من؟ الإمام علي المبشر. ابنها من؟ سيدة شباب أهل الجنة. انظر كل من حولها، فاطمة. فضحكت رضي الله عنها. ولما توفي النبي في ذلك اليوم الحزين أظلمت المدينة. يقول أنس لما هاجر أنارت المدينة، لما توفي أظلمت المدينة، فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم بكت فاطمة وقالت يا أبتاه يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ثم رأت أنس فقالت له يا أنس خادم النبي، قالت له يا أنس كيف طابت قلوبكم أنفسكم أن تحتوا التراب على وجه رسول الله، شلون كيف تحملتم أن تدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسان حال أنس يقول والله لم تطب أنفسنا، ولكن مكرها أخاك لا بطل، لكننا قد أجبرنا على هذا، وإلا لا يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضرورة دفن النبي، وبقيت فاطمة رضي الله عنها حزينة في حياته. يوم من الأيام يقول حذيفة قال لي النبي، قال نزل ملك من السماء، ملك نزل من السماء فاستأذن الله أن يسلم عليه ولم ينزل قبلها قط، هذا الملك ما نزل لأحد إلا لرسول الله. تعرف ليش؟ قال فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. الملك فقط نازل لهذه البشرى، أن يبشر الرسول أن فاطمة سيدة النساء، سيدة نساء أهل الجنة. مخصوص هذا الملك ينزل لبضع رسول الله لفاطمة الزهراء. مرت الأيام ومضت، إنها ستة شهور فقط، ستة شهور حتى اشتد مرض فاطمة كما وصاها النبي، كما وعدها النبي، أسرع الناس لحوقا بي في عهد من؟ أبي بكر. سمع أبو بكر أن فاطمة قد اشتد مرضها فأسرع لزيارتها، فاستأذن من علي، قال اذهب فانظر أتأذن لي؟ فذهب علي وكانت حية تستحي، قال نعم تأذن. فدخل عليها أبو بكر يسلم على من؟ على بنت رسول الله. وقد كان أصحاب النبي يحب بعضهم بعضا، لا كما يزعم الزاعمون، لأن آل البيت قلوبهم نقية، قلوبهم طاهرة، ما حملوا الحقد على أحد، وما سبوا أحدا، وما شتموا أحدا، وهكذا رب النبي وأصحابه على الحب، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وإذا بأبي بكر يدخل عليها فيقول والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله ثم مرضاتكم يا أهل البيت. ثم قال والذي نفسي بيده ما أحد أحب إلي أن أصل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إلي من قرابتي، أحب إلي من أرحامي أن أصلهم أنتم يا أهل بيت رسول الله. شوف المودة التي بينهم، يسلم عليها في اللحظات الأخيرة. فاطمة عمرها صغير 29 سنة، 28 سنة، 30 سنة، شوف بين هذه الفترة قالوا عمرها بين 28 و30 سنة، يعني ما استمتعت كثيرا بهذه الدنيا، لكن ماذا تريد بالدنيا وهي سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة، ماذا تريد بالدنيا؟ فإذا بفاطمة رضي الله عنها في اليوم الأخير تسأل أسماء بنت عميس، قالت لها إني أستحي، قالت لها مما تستحين؟ قالت أستحي إذا حملت في النعش أن يحصل في ثيابي خلل. شوف شو تفكر، تفكر بعد ما تحمل في الجنازة أن الثياب تصف جسدها، أن ما يغطى بها من ثياب شوي يمكن يبين جسدها، خايفة تستحي. وين النساء اليوم بالبنطلونات والثياب الضيقة والتبرج الفاضح؟ وفاطمة تستحي بعد الوفاة أن الثياب التي تغطى بها يتبين شيء من جسدها. فقالت لها أسماء بنت عميس قالت لها أصنع لك شيئا تعمله الحبشة بالنساء؟ قالت اسمعي. ذهبت صنعت لها مثل سرير من سعف النخل مغطى من الطرفين حتى لا يراها أحد. فلما جاءت لها بهذا النقش فقالت لها فاطمة أسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة، سترتني سترك الله. فرحت وهي في اللحظات الأخيرة. ثم بعدها بلحظات غابت بنت رسول الله فاطمة الزهراء عن هذه الدنيا. حزن علي، حزن أبناؤها، غسلها الإمام علي بنفسه رضي الله عنه، ثم كفنت، ثم حملت في ذلك النعش، ثم صلي عليها بليل، ثم دفنت وعمرها بين 28 أو 30 سنة كاختلاف الأقوال. ودفنت فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. هي أم من؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ من ذا يداني في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أفضل مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. الدينة، التقية، النقية، الخيرة، العابدة، الذاكرة، المؤمنة، سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء. بها مسك الختام لخير النساء. بدأنا بمريم، ثم تكلمنا عن امرأة فرعون، ثم ثلثنا بخديجة، وانتهينا الليلة بالسيدة فاطمة أم الحسن والحسين. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بسيدات نساء العالمين في الجنة. اللهم اجمعنا بهن، اللهم اجمعنا بهن، اللهم اجمعنا بهن يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم احفظنا واحفظ أهالينا وذرياتنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.